اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما تحب ربنا وترضى. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عباد. اللهم إنا نسألك أن تصلي على حبيبك نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلاة دائمة إلى يوم المعاد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وبارك اللهم لنا فيما وهبتنا. اللهم يا فرج المهمومين، يا غياث المكروبين، فرج اللهم همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، ووسع أرزاقنا، واغفر لموتانا، واغفر لموتانا، وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز اللهم عن تقصيرنا. اللهم يا واحد يا أحد يا الصمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أتم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام احفظ اللهم علينا توحيدنا ووحدتنا وعقيدتنا وولاة أمرنا وعلمائنا والصالحون فينا والمحتسبون فينا اللهم واحفظ علينا اجتماع كلمتنا وتوحيد صفوفنا ووحدة صفوفنا اللهم من أراد العبث بأمننا ومقدساتنا وإفساد عقول شبابنا وفتياتنا اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وانصر به دينك وأعلي به رايتك واجعله خيرا للعباد والبلاد وسائر ولاة أمور المسلمين اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك اشمله برحمتك ورضوانك ومغفرتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق كل من أعان وخدم الصائمين والقائمين والمصلين والمصليات والمعتكفين والمعتكفات وخص منهم إخواننا المشرفين والمشرفات والعاملين والعاملات الذين سهروا على خدمتنا ورعاية بيت الله اللهم اغفر ذنبهم اللهم استر عيبهم اللهم اشرح صدورهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم اللهم اشف مريضهم وعاف مبتلاهم وارحم أمواتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا المبتعثين اللهم حصن عليهم دينهم واحفظ عليهم عقيدتهم اللهم اجعلهم خير سفراء لبلادهم ودينهم وأوطانهم اللهم احفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار اللهم سلحهم بسلاح العلم والإيمان يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وسيدنا ومولانا غارة النجوم ونامة العيون وأنت ملك حي قيوم تتنزل في كل ليلة إلى سمائنا الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك وسطوتك فتقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا قصدنا بيتك ويممنا وجوهنا شطر قبلتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك قصدنا باب الملك ومن يقصد باب الملك لا يعود خائبا الغربا يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا عظيما في عليائه يا عظيما في عليائه يا واحدا في ألوهيته لا رب لنا سواك فندعوه وليس لنا إله غيرك فنرجوه اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم إنا نعوذ بك من حر النار ومن سموم النار ومن عذاب النار يا ربنا يا مولانا اجعلنا ووالدينا وأبنائنا في جناتك في فردوسك الأعلى أظلنا يوم القيامة تحت ظل عرشك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأجب سؤالنا وآتق رقابنا من النار يا واحد يا قهار يا عزيز يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر وقام ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر يا رحيم يا رحمن يا عزيز يا منان برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على نبينا محمد.